كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تحدث بها مع نفسك أيها السالك إلى طريق الله، تحدث بها مع نفسك أيها المسلم، سواء كنت عاصيا أو عابدا. كل الناس يحتاج لرجوع إلى الله تعالى وإلى خشوع القلب وسلامته، ومن ثم هرولة هذه الأعضاء بالأعمال الصالحات. فتذكر أيها المسلم، لعل الله تعالى أن يأذن لنا بتوبة نصوح.